Mira, dime, dime. No, no, la gran no pasa nada, el último de los tiene que matar. Con el manifuerto en contra, وكان مالك بن مجيء بن المقدس خير ثانية أن يتخذ ذلك سنة وكان يقرب مجيئه من الشهداء ويقرب مجيء أخوها خوفا من ذلك فما جاء في العدل التغيير فيه ولكن ما خاف العلماء وعقل ذلك المقبول وقال ابن هذا وشخص سمعنا مالك يقول ما فعل سبيل وقاص قال وذكر النار الجديدة كسر أن كان فعل وسئل ابن كنانة عن الأثر التي تركوا بالمدينة فقال أثر ما عندنا من ذلك قباء إلا أن مالك كان يقرب مجيئها خوفا أن يتخذ سنة وقال سيدنا حسان بن قرب عن النافع فلما مر في حديث التوسعة في ليلة عاشوراء قال لي حوف عليه قلت والملائكة يا أبا محمد قال خوفا أن يتخذ سنة فهذه الأمور جائزة مدعول بها ولكن نخير فيها خوفا من البدعة أن اتخاذها سنة إنما هو بأن يغاضب الناس عليها مضيين لها وأبشر السنة وإذا دور فضل سنة صارت من البدعة بلا شك فإذا خير صارت هذه الأشياء من البدعة الإضافية وقالوا أنها بدعة حقيقية لأن تلك الأشياء إذا رمي بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة فإنها بدعة من غير شك هذا إذا نظرنا إليها بمآلها وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلا فالجواب أن السؤال صحيح إلا أن الوحي أول نظر أحدهما من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها والثاني من حيث صارت السبب الموضوع لاعتقاد البدعة أم بالعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروعة لأنه على أسباب الشارع لا للمكلف والشارع لم يرى صلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس مثلا سببا لأن تتخذ سنة فروح المكلف لهذا ذلك رأي غير مستند إلى الشرع أثناء ابتداعه وهذا معنى كونها بدعة إضافية أما إذا استقر السبب وظهر عنه سببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية لا إضافية ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقع الإشارة إليها في الفاتحة فلا معنى للتكرار وإذا ثبت الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعة بالإضافة فما ظنك بالبدعة الحقيقية أنها قد يجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا لكن من جهتين فإن بدعة أصبح ولله الحمد في ذات السلف الطاهرة ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مغضبا عليها لا تترك وما لا تترك الواجبات وما أشبهها كان تشريعها هو الذي يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب أو السنة وهذا ابتداع ثاني إضافي ثم إذا اعتقد فيها ثانية سنية أو فرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه ومثله يلزم في كل بدعة مظهرة والتزمة وأما إذا خفيت واختص بها صاحبها فأمر أن يخف فيا لله ويا المسلمين ماذا يدري المبتدع على نفسه مما لا يكون بحسابه وقال الله شورى قسما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلام الذي سمعناه كل تقرير المسألة السابقة وهي أن المؤلف رحمه الله يرى أن ما كان مستحبا إذا صار سنة أو ما كان مندوبا صار سنة بمعنى أنه حصله الاعتياد والدوام وصار أمر راتب فيكون ماذا؟ يكون ايش؟ يكون بدعة. الكلام في قضية مجيء بيت المقدس وقباء مرضنا لكن هنا في مسألة التوسعة ليلة عاشوراء أصلا حديث التوسعة كما بين شيخ الإسلام وكذا أيضا ابن رجب هو لا يفت أصلا يعني ليس مندوبا يعني كان مثلا اتيام مثلا قباء أو مثلا شهداء أو حجي يقول شيخ الإسلام عن حديث التوسعة لو عندك عاشي من وسع العياله وسع الله عليه في سنته كلها قال شيخ الإسلام بلاغ منقطع لا يعرف الظاهر والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة كذا في الاقتضاء الثاني صفحة 22-600 وتكلم أيضا في الفترة 25-13-300 والرابع صفحة 14-500 والرجل رحمه الله في لطائف لطائف المعرف قال كل ما روي في فضل الاقتحار والاقتضاب والإرسال في عاشوراء فهو موضوع لكن تبقى قاعدة ذكرها رحمه الله قاعدة ذكرها الشعبي قاعدة صحيحة من كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء في مسألة توسيع العيال قال لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المقابلة للرافضة كذا في الاطلاع الثاني صفحة 23-600 فكما نخبر المرافضة في هذا اليوم يعلمون الحزن على موت الحسين رضي الله عنه واستشهاد الحسين فوجد من قبل هذا الأولام بالفرح والسرور وكل ذلك بدعة. طيب انتهينا من هذه المسألة يبقى هنا المقال يعرض هذا السؤال فإن قيل فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدعة حقيقية فهذا السؤال الذي لما تنظر إليه يعني هو خلاصة هذا السؤال وفحوى أنك لما تنظر مثلا مثل ذكر المؤلف قضية مثلا اتيان قباء سأقرأ مذكور أو اتيان الشهداء أحد فأنت لما تنظر إليه من جهة الابتداء فهو ماذا؟ فهو سنة من جهة الابتداء لكن باعتبار ما يقول إليه لأن الكلام هو في قضية سد ذرائع أصلا فهو باعتبار ما يقول إليه يكون ماذا؟ يكون بدعة يكون بدعة باعتبار إيش؟ أنه يعني قد يظن أن ذلك إيش؟ يظن أن ذلك سنة وأن ذلك واجب أليس كذلك؟ فهو من هذه الجهة من جهة الابتداء فهو سنة أو لا سنة لأن السنة عند المؤلف مثل حظ ما يكون إيش أمر ظاهرا راتبا من جهة الابتداء فهو مندوب لكن من جهة ما يقول إليه من جهة ما يقول إليه من الدوام والإظهار ومن جهة أيضا ربما جعل ظنًا أن ذلك إيش أمرا واجبا فيكون ماذا؟ يكون بدعة لكن سيكون بدعة ماذا؟ إضافية ولا حقيقية؟ عفوا لما يكون هو مندوب ثم يعتقده واجبا يعني يختلفوا إيش الأمر لا أحمد قال هنا والظاهر أنها بدعة حقيقية هذا السؤال لأن تلك الأشياء إذا عمل بها اعتقادي أنها سنة فهي حقيقية ذكر من قضية إيش لو شخص صلى الظهر هو صلى الظهر لكن على إيش؟ ليست واجبة فيكون بدعة ماذا؟ يكون بدعة حقيقية هذا هو السؤال جواب المؤلف رحمه الله قال أحدهم من حيث المشروع فلا كلام فيها يعني هذه الأمور التي ذكر بالمثال من جهة شرعيتها فيها كلام ولا ما فيها كلام يعني إنه ثابت لكن متى صارت بدعة يعني إضافية لأنها آلت إلى ماذا البدعة المقالة الثانية من حيث صارت كسبب الموضوع الاعتقاد البدعة كسبب الموضوع. فلما مثلا يعتادها يكون الأمر راكبا ويظهرها صارت ماذا الآن إذن؟ صارت صارت بدعة. قال كسبب موضوع الاعتقاد البدعة والحمل بها على غير السنة فإن هذا يلغي المشروع. إذا قال لأن وضع الأسباب للشيء يعتاد المكلف. وش مقصود الأسباب هنا؟ يعني يكون مثلا إيش؟ يجعلها أمرا راكبا كونه يظهرها فهذا إيش؟ هذا الأشياء ليس إيش؟ للمكلف. هو هو بدعة الأمر بين البدعة الإضافية يعني إنها إيش مجالها ضيق ولا واسع الذي قال شلون البدعة الإضافية إيه البدعة الإضافية يقول يعني البدعة الإضافية ما يقترب من السنة إيش المحضة ومن البدعة الإضافية ما يقترب من إيش البدعة الحقيقية وجلها ما بين ذلك. فمجال البدعة الإضافية يعني واسع ومحل النفس كما مر بنا ليس أشد من البدعة كما هو الحقيقية. فهو تعرف الأمر إنه لما تنظر مثلا من جهته أن مثلا قضية ذكر الله مشهور لما تنظر مثلا الى ايش قضية مثلا التزام بعدد معين بكيفية معينة بهيئة جماعية يكون هذا جائز يكون ايش في الابتداع والحداثة. طيب نرجع الى المؤلف قال هذا بعد كونها بدعة إضافية. اما اذا استقر السبب وظهر عنه سببه الذي هو اعتقاد العلم السنة والعمل على وفقه فيكون ماذا يكون بدعة. إذا هذا الشيء مندوب لما يظن انه سنة راتبة يعني وانه لا بد من اظهاره فما دام جعل ذلك امر راتبا ظاهرا ما دام اعتقد ذلك فهذا يكون ايش بدعة حقيقية. اذا قال وإذا ثبت في الأمور مشروعاً قد تعد بدعة بالإضافة فما ظنك بالبدعة الحقيقية؟ الأمر في ذلك إيش؟ أشد تكلم عن مسألة أصبح ولا أصبح لله عمدنا ما شروطها؟ أصبح على أصبح نعم. هذه سبق المرة فينا في نفس الجزء صفحة 74 تحقيق مشهور ويبدو كانت بدعة ظاهرة في وقت المؤلف وفي المعيار سئل عنها رحمه الله سئل عنها الشاطبي نقل عليكم ما ذكره سئل الشاطبي رحمه الله بعد الفراغ من أذان الصبح عن قولهم أصبح لله الحمد فقال هذا زيادة في مشروع الأذان الفجر وهو بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة أحدثت في المئة السادسة كذا المعيار للمنشريزي الجزء الأول 78 و 200 أصبح ولا لعب كذا فهذه يقول بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة. طيب هنا قال فإذا بدعة أو فإن أصبح ولا في الأذان الصبح ظاهرة ذكر عن ثلاثة حيثية في هذا أولا هي لم تثبت كما يخفى يعني لا ليس لها أصل كذلك. قال ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظب عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما أشبهها كانت تشريعا لا الأصل كانت تشريعا كما هو في الهامش والحاشية كانت تشريعا أولا يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب والسنة وهذا الابتداع الثاني الإضافي ثم يعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة. طيب لما يعتقد فيها السنية تكون بدعة ماذا؟ إضافية حقيقية تكون بدعة حقيقية تكون بدعة حقيقية فصارت فيها كما قال لكم بين وجهان من ثلاث أوجه الأول أنه هي بدعة أصلا ما لها لا ليس الأصل الشرع والثاني يكون مثلا تكون ظاهر في المساجد والجوامع لا تترك والثالث ايش اللي هو اشدها اذا اعتقد انها ايش انها يعني سنه. طيب انتهينا من هذا الكلام في هذه المساله يبدو ان يمكن الكلام فيه شيء من الاشكال لكن يبدو ان كيف الان الان هي بدعه حقيقيه كيف يقال بدعه ايش اضافيه يعني يبدو الكلام السابق واضح لما تجد مثلا اتيان مسجد على او مثلا الامور التي كان يسلف عليها على امر عارض فيجعل الانسان امر راتب تكون بدعه اضافيه لكن الاشكال في الشيء الذي لا اصل له مثلا ايش اصبح ولا الحمد ومع ذلك المؤلف يقول ايش بدعه ايضا ايش يكتنفها تكون بدعه ماذا إضافية. واضح إشكال في هذا؟ يعني أنا قرأت كلام المؤلف يعني أكثر مرة لكن أشعر بالإشكال إيش؟ لا يزال قائم. اللهم إلا قلنا أن المؤلف ما يمكن يكون عنده تجوز في هذا الإطلاق وهذا غير وارد لأنه يقرر يعني ما هو يقرر لكن يقول أن البدعة الحقيقية عفوا البدعة الإضافية هي أوسع لأنه سبق القاضي أول تقسيم أن البدعة الحقيقية لا تختص بأحكام تنفرد بها على إيش؟ على البدعة الإضافية. فأحكام البدعة الإضافية عام فإن كان من جهة العموم يمكن قد يكون له وجه. إلا اللهم إن أراد بقولنا البدعة الإضافية لما يعني يكون هناك وجه شبه من جهة النواش لما اعتقد فيها الوجوب وهي ليست كذلك مثل ما اعتقد أو اعتقد السنية كما اعتقد السنية مثلا فيش في تيام مثلا مثلا يعني قبور الشهداء أحد فكونها يعتقد ما ليس يعني ما ليس سنة فهذا يمكن يقول يعني في يعني في شيء من التجوز وأنه قد تكون بدعة إضافية. لكن إذا استصحبنا والله أعلم أن البدعة الإضافية بابها واسع ليس كذلك وأن كما قال المؤلف أن البدعة الإضافية ما يقبل من إيش الحقيقية فربما نقول فنحن نقول أن هذه بدعة إضافية فلا تعني البدعة الإضافية هنا من هذه الحيثية كان البدعة الإضافية إيش من جهة هذا وظيفة الإنسان قبور شهداء أحد على سبيل إيش أن يكون أمر راتبا فهذه طبعا لا شك إيش أن هذا أصبح أسوأ هذا الذي يقول قالوا والله أعلم ما أدري والله ما أدري هذا الشافعي يقول الذي لم يعلم أن السجود أن كنا طفلين عندنا سن كل الذي لم يكن عليه سجود السجود عندنا عشرة هذا كتاب لا تعرف فالشافعي هم يقمون في سجود مزيد يقمون لكن هي أصلا في الوتر سمحوا الله وصلت الفجر لذلك ما في أحد من دواه هو الالتزام وعلى جمهور سبب لا يلزم أنا قلت حول الآن بلا إضافية إلا من أخ يكون على أصل بلا إضافية هذا يبقى عليه حقيقة هو الإضافية لأن الحاسب شوي مدرك اي مدام الاظهر ولا ان فيها اظهار وفيها وفيها شيء جانب يعني اجتماع زي كذلك بعد الصلاه بعد مساء الخير بعد الاعتقاد تكون على تنظير الشاطبي هذا اللي سايق فيه الشاطبي ليش مسجل السنه مشوار في هذه عفوا قلنا في الفجر مثلا الحديث ايوه هذا كما تعرفون ان الاختيار الشيخ السمح الله في هذا الوسط ايش بين ايش يعني غير ان القنوت يعني نسخ وبين ايش يعني الامر ايش بين يكون قنوت حسب ايش حسب الناس باش كان يبسط من هذا القنوت الاصل الشرع الاخر اذا غير القنوت الاصل الشرع بس ثم يعني هو نعتمد على الاصل لكن الاصل لو الكلام في قضيه انه الان معنا الان هم الان صار امر ايش صار امر راتب ليس امر غير يعني هو على كلام الشافعي طبعا هذا أنا أحب هذا الاسم من تمام قبل ذلك في الواقع نازل في المسجد تقرب عليه الناس ولا درس ولا تعالي الناس بأداء صلوات بالأداء الإجمالية على الدوام وهو يوم معبود في البلاد فإن الإمام لسنة من الصلاة يقول للناس يؤمن الحضور بزعم التاريخ وأن تركه بناء به على أن ذلك في عرف الناس ولا في الأمن فعلا بحسن أن أقرب العلماء إلا وبين أن يسكت الفقهاء أما أنه لم يكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فواحد بين حال وليس الصلاة والخلافات والموافقة كانت بين أمرين إما ليكون الله تعالى ذكر المغفر في غيب ودعاء فليس الجماعة لهم حق إلا أن يكون مثل قوله رحم قوله ما في غير عباد الصلوات كما جاء أنه كان يقول في دبركم صلاة لا إله إلا الله لا شريك له ولا حدها ولا شريك له من الدين ولا ينفع بجد الجد طبعا ترى ما ينفع بجد منك الجد الجد طبعا مشهور عادي قال قل يا الله عز وجل كسر وقت الجلال الكرم وقل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذا فانما كان يقول في خاصه نفسه كسائر الدار ثم قال لقوله فحسن ولا يكون في هذا بنيه هي الاجتماع وان كان دعاء فعام فما جعل الدعاء عليه السلام بعد الصلاه مما سمع منه انما كان يخص به نفسه دون الحاضرين كما في التلميذ عليه بن ابي طالب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الصلاه يقول ويضع اليه الحديث الى قوله ويقول ان صلي بالصلاه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت الى هدايا الى الحديث الحسن الصحيح وفي رواية إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سرقة ما هو ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وخرج أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاتي اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء جعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة الدنيا والآخرة هذا جلال الإكرام اسمع واستجب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسب ما أمرك ولأبي داود في الباب ربي عني ولا تعني علي وصلي ولا تنصر علي وقلي ولا تنقر علي وهدي ويسر ولا إلي وانصرني على مبقى علي إلى آخره وفي مساء نور عليه الصلاة والسلام كان يقول في البر إذا صلى اللهم ليس بر من نعم عمل متقبل وليس مطيبا ومع بعض الصالح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى بلغ 100 مرة وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى فتأمل سياق هذه الأدلة ثم أمسى بتخصيص نفسه بها دون الناس فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم إلا أن يقال قد جاءت دعاء للناس في المواطن كما في الخطبة التي استسقى فيها للناس ونحو ذلك فيقال نعم فإن التزام ذلك جرى للحاضرين في دور الصلاة ثم نقول إن العلماء يقولون في مثل الدعاء وذكر الوالد عليه الصلاة أنه مستحب لا سنة ولا واجب وهو دليل على أمرين أحدهما أن هذه الأدعية لم تكن عليه السلام على الدوام والثاني أنه لم يكن يده بأداء ولا يدعوها للناس في غير مواطن التعليم إذا كانت على الدوام وعلى الإقامة كانت سنة ولم يسأل العلماء أن يقوموا فيها لغير السنة لخاصية السنة حسب ما يكون الدوام والإقامة في مكان الناس ولا يقال لو كان دعاء عليه السلام سرا لم يخرج لأن نقول من كانت عادة في الإصرار فلا بد أن يظهر منه أو يظهر منه ولو مرة إما لحكم العادة وإما لقصد تبديل على شيء فإن قيل ظواهر الأحاديث تدل على الدوام بقول الرواة كان يفعل فإنه يدل على الدوام بقول كان حاجب وكان مطيفان قلنا ليس كذلك بل يطلق على الدوام وعلى الكثرة والتكرار على الهنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام كان إذا الله ينام وهو من توضأ الله الصلاة وهو تيمم وكان عليه السلام ينام وهو من توضأ بين السلام بقد يأتي في بعض الأحاديث كان يفعل فيما لم يفعل إلا مرة واحدة نص عليه الحديث ولو كان يدوم له ان تامت على احد السنه كمثل الغيث والسلم فاين هي في الاجتماع؟ وقد حصل ان الدعاء به في الاجتماع دائما لم يكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من قوله ولا من اطاره وهو البخاري من حديث مسلمه انه كان انه صلى الله عليه وسلم كان يفتح اذا سلم يسير قال ابن شهاب حتى يصلي النساء فيما روى وفي مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يكن الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام كسرت وقت هذا جلال الاكرام واما في علم ائمه بعد المختلف الفقهاء من حديث انس في غير كتب الصحيح صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يقوم وصليت خلف ابي بكر رضي الله عنه كان اذا سلم وثب انه على رفه يعني حجر محمى ونقل ابن يونس السقلي عن وهب الخارج انه كان يريب على ائمه قعودهم بعد السلام وقال انما كانت الائمه ساعه تسلم تدخل وقال ابن عمر ظلم سقوط الله وعن رسول الله قال ان يجلس على الرفه خير من ذلك وقال مالك بن مدونه اذا سلم فليهم ولا يقعد الا ان يكون في سبب او في كناية وعند الفقهاء سواء قيام ساعه يسلم من فوائد الصلاه وجب ذلك بان المسلم ذلك يدخل عليه فيه كبر وترفع على الجماعه وفراده موقع عنه يرى به الداخل انه امامه وان انفراده به حاله الصلاه والخوف قال بعض الشيوخ الذين استدلنا بهم واذا كان هذا انفراده في الموضع فان ذلك انضاف اليه من تقدمه امامهم في التوسل به بالدعاء والرغبه وتامينهم على دعائه جرى قال ولو كان هذا حسن لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه ولم يكن ذلك احد من العلماء واعتذرتهم على جميع امره حتى كان يصلي بالصلاه على اليمين وعلى الشمال وقد نقل المطالب عن علماء السلف كان ذلك وتشديد فيه على ما فعله بما فيه كفايه هذا ما نقله الشيخ بعد ان يعلم الدعاء في الصلاه بشيء في اجتماع دائما بدعه قبيحه واستدل على عدم ذلك لزمان الاول من سرعه القيام للانصراف لانه منافي للدعاء لهم وتنميهم على دعائه لانه منافي للدعاء لهم وتنميهم على دعائه خلاف الذكر والدعاء ودعاء الانسان نفسه فان الانصراف وذهاب الانسان لحاجته غير منافي له. في هذا الفصل يعني يجب عليك ما يعني ما عاد من المؤلف ما من العامة والدهماء بل حتى من العلماء الذين عيش يعني ردوا عليه واتهموه وهو رحمه الله ذكر هذه المعاناة في أول الكتاب لا لما قال لي لما انكرت الدعاء الجماعي قال اتهموني بإبطال الدعاء. فأنت لما تسمع كلام رحمه في هذا الموطن وكلام العلماء الذين ردوا عليه وشنوا يعني غلظوا على على على من انكر هذه البدعه تبين لك ان تخلص من البدعه ليس امرا ايش؟ ليس امرا سهلا. ليس امرا سهلا لما يعني الاديان تتعاقب على هذه البدعه ولا ينكر عليك امرا ينكر عليك العلماء. وهذا الذي حصل انه سمعت سيد معنا مثلا يعني مثلا عالم امام كبير كابن عرفه مثلا اكثر من عالم تسمون باسمائهم انهم اتوا في المعيار الجريسي كلهم يعني ردوا ليس ردا فقط بل اتهام بانه خالف الجمهور وخالف وكذا واتهام يعني وكلام يعني في شيء من الشناعه سيد بن مالك طلب منه رحمه الله عليه. فهذا يبين لك شناعه البدعه وان التخلص منها ليس امرا سهلا. ويعني من باب التذكير يعني بنعمة الله على هذه البلاد أنه كان في بدعة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمها غريب أصبح الله الحمد اللي بدعة التذكير يوم الجمعة بدعة كانت موجودة في نجد. فالشيخ رحمه بينها بدعة وأنها ظهرت في كما يقول الشيخ في عهد السلطان زمن النصر القانون في المئة السابعة. فكان جملة من أهل نجد لما تذكر تاريخ الشيخ ورسائله بعضهم إحنا ما نعرف يوم الجمعة إلا بإيش؟ إلا بهذا التذكير. فبعض طلاب العلم بعض المضاد القاضي بن عيسى وابن عبد الوهاب الشيخ يجله كثيرا فكانوا مع ذلك ما استطاعوا يذكروا البدعه. قاضي كان قاضي يدرس بن عيسى بل حتى اتباع الشيخ بعض اتباع الذي اتبعوا دعوته يعني يشعرون ان ترك البدعه يعني في غايه في غايه المشقه. فكان الشيخ يعني كتب رساله لبعض التلاميذ فكان يقول عن التذكير يوم الجمعه يوم الجمعه ليس جمعه قال انه بدعه. فذكر بعض هؤلاء الاتباع والتلاميذ ان عندهم من لا يعرف الجمعه الا به. وذكرت له الشيخ وذكرت له ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم منا بمصالح امته وعليه الصلاه والسلام سن الاذان ونهى عن الزياده. ثم قال الشيخ يعني لهؤلاء التلاميذ والاتباع أعظم على التلاميذ أتباع ما هو خصوم كما قال فلما فتح الله لكم بابا من اتباع نبيكم عليه الصلاة والسلام فلا تتثاقلوا من قطع العادات في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا القصد يعني الخروج من البدعة خاصة من استبعت وعاشت أجيال كثيرة وأجيال ليس أمرا سهلا ليس أمرا سهلا ولم يشن عليك العام فقط العام يعني أمر قريب لكن يشن عليك من إيش؟ من ينتسب العلم ويتهمك بأنك العامي ما يقول يقول مع العامي أحمد جراح لكن لما يجي العامي يتهمك بأنك خالفت الجماعة المسلمين ويعطيك من التهم الثقل التي قوم بها الإمام الشاطبي هذه هي هي الآفة. هذا بعض كلام الشيخ في مجموع اللفات الجزء الثالث صفحه 86 قال هنا وذلك انها وقعت نازله بمسجد تركنا عليه الناس بالاندلس من الدعاء للناس باثار صلاه الليل الاجتماعيه الدور وذلك الدعاء بهذه الايه اجتماع وعلى سبيل ايش؟ امر الراتب الدائم. وحجه هذا الامام انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الا قال لانه حال عليه الصلاه والسلام في ادبار الصلوات اما ذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف غير الدعاء لاحظ بعض من الدقيقه نقول اما ذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف لكن جاءت الشرع الذكر هو ماذا؟ الدعاء ليس دعاء الدعاء لكن في العرف يعني لما يقول الدعاء يعني يطلقون على ماذا؟ على المسألة والذكر مثل التسبيح والتحميد. وعلى كل من باب الفائدة الذكر يطرح لأنه شيخ الإسلام أن الدعاء لما يطلق على دعاء المسألة وطلب الدعاء اللي هو الثناء أو الذكر فإطلاقه عليهما على طريقة شيخ الإسلام التي يطرد فيها أن هذا من باب إيش الأسماء إيش المتواطئة ولا الأسماء المشتركة وفي الأصل الألفاظ أنه متواطئة ومشتركة اشتراك لفظيا الأصل نعم الأصل إيش لأن بعض العلماء يقول مثلا أن مثلا أما يقول حقيقة في الدعاء في المسألة في المجاز في الثناء أو يقول لك مثلا هو مشترك اشتراك لفظي لا ليس كذلك بل هو لفظ متواطئ يطلق على إيش على هذا على على, على, على هذا وهذا. كذا قال رحمه الله في الإيمان صفحة 103 ولا ينفع الجدي منك الجد قال شيخ الإسلام هذه العبارة قال أما الأولى فبالخفض وأما الثانية فبالضم والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه ويخلصه منك جده وإنما ينجيه لما يفعل الصالح والجد هو الغنى وقيل العظم وقيل المال كذا في فتاوى 22 صفحة 47. طيب المالك كان واضح بين يعني في قضية المسارد هذه الآثار قبل ما هو ثابت ما هو ضعيف كما أثبت ذلك الشيخ مشهور لكن اللي هم اللي يعلم أنه كله إيش أنه ما يعني لم يقل عليه حديث إيش أنه دعا على هيئة اجتماع ليس كذلك كما يعني ظنه من جانب المتخيل. التقرير اللي قاله الشاطبي في هذا المقام هو نفس تقرير الشيخ رحمه الله تعالى لما ترجع الفتاوى الجزء 22 هي نفس التقريرات لعلق عليك بعض المرات الشيخ هذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب يقول كان عليه الصلاة والسلام يدعو بعد التشهد قبل السلام وكان يدعو في السجود وكان يدعو إذا رفع راسه الركوع وكان يدعو في افتتاح الصلاة ولم ينقل عنه أنه كان والمأمومون يدعون بعد السلام بل كان يذكر الله تعالى بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. وقال بعض الآخر الحديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دبر صلاته قبل خروجه قبل السلام وكان أمر أصحابه بذلك ولم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا. هذا كله في 22/1/492/492. وقال المقرئ الثالث لما ذكر كلام العلم في المسألة هذه قال ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخمس ومنهم من يرى في صلاة الفجر العصر ليش الفجر العصر يقول إنها إيش ما بعد إيش ما بعد الصلاة كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك من ذكر مصعب الشافعي أحمد قال الشيخ ليس بهؤلاء بذلك سنة وإنما غيرتم التمسك بلفظ مجمل أو قياس كقول بعضهم إنما بعد الفجر والعصر ليس وقت الصلاة فيستحب الدعاء وما تقدمت به السنة الثابتة لا يحتاج فيه إلى مجمل ولا قياس. وأما حديث أبي أمامة أي الدعاء أسمع فقال عليه الصلاة والسلام يقول الليل الأخير ويوم الصلوات المكتوبة قال فهذا يجب أن لا يخص فهذا يجب أن لا يخص ما بعد الساعة يعني لا نحتاج حديث أبي أمامة في دوب الدعاء أسمع في دوب الصلاة المكتوبة أنه إيش على مشروعية إيش الدعاء بعد الساعة فقال الشيخ فهذا يجب أن لا يخص ما بعد الساعة ليس لكن يخص إيش بما بعد الساعة بل يتناول قبل الساعة لأن يعني الكلام في كلمة دور نعم قال وأنقي إنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن لا يستلزم يكون الدعاء الإمام بل هم جميعا بعد السلام منه. أكد في أيضا الجزء السابق 22 صلاة نصفيها. وقال في موضع آخر أذكار الدعوات من أفضل العبادات لمدة بناء التوظيف والاتباع على أول الاتباع، وليس لأحد من السنة الناس يمع من الأذكار الرجعية غير المسنون، ويجعلها عبادة الراد والواضع عليها كما يواظبون على الصلاة خلف، بل هذا اتباع دين لم يأذن الله به. نعم صفحة 11-50 نفس الجزء. وأيضا في صفحة 13-50 طبعا لما تنظر فلاوش في المواطن يمكن حوالي 6 مواطن 7 مواطن أيضا تفيدك أن هذه البدعة كانت إيش؟ يعني مهور الله يعني. نعم طبعا قرن الشيخ قرن الشيخ قرن الواحد قرن الثامن، فكون الأسئلة تتعدد وتتنوع فمعنى هذه البدعة كانت إيش؟ أمر ظاهرا منتشرا في ذلك الوقت. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله. طيب لما ذكر الأذكار عندنا في صفحة 46-100 لما قال فيقال فإذا التزام ذلك جهرا للحاضرين في دون كل صلاة، ما عندك دليل، هذا مش دليل على إيش؟ أن في التزام ولا دوام ولا على هيئة جماعية، هذا مطمئن إنكار المؤلف رحمه الله. أما كون الشخص يدعو بعد الصلاة كمعارض هذا ينازع في مشروعية أو ينازع؟ لا ينازع، إن كان أمر عارضا سواء واحدة أو حتى مع إيش؟ حتى مع جماعة، لكن يكون أمر باطلا ويكون أمر ظاهرا فهذا الذي إيش؟ يعد ابتداعا وإحدادا بدين الله. أمرت له شبهة، يقول لك مثلا في بعض الأحاديث التي مرت أن الإنسان كان يغضب يعني كان يقول وبيعت صيغة الدعاء في دون الصلاة، فقال إن كانت تفيد إيش؟ الدوام، فجاء رد أنها تفيد الدوام وقد تفيد ماذا؟ الكثرة. وربما جاء في بعض الحديث مثلا إذا فعل مرة واحدة قال إيش؟ يعني يقول كان. وهب أنه كما قال في اليوم الثاني لو كان مثلا يعني لو قيل يداوم لو حقق بإيش؟ بالسنة الظاهرة وليس له كذلك. والأمر الثالث كما قال إيش؟ ونسلم أنه كان يداوم عليها يعني باستمرار، فأين الدليل على ماذا إيش؟ على هيئة الاجتماع. بعد أقل هنا روى البخاري الآخر أن الشيخ نشور ذكر أن هذا يقول جزء من جواب عن العالم اللي اسمه أبو العباس أحمد بن القاسم الأقباب، وهو يدل من شيوخ المؤلف رحمه الله. وأقباب يعني له فتاوى في البعير تنبع عن سنيته، تنبع عن كل سنة، تنبع عن يعني شدة فعل البدع رحمه الله عليه. ترجم ربما تولى الإفتاء في فاس وتوفي رحمه الله سنة 79 و700، فهو ممن أنكر الدعاء الجماعي وأنكر أيضا المولد، أيضا أنكر المولد وبين بدعية المولد النبوي في أيضا في المعيار 52 وعدين. لكن الكلام هنا على كلام الشيخ يقول من قوله روى البخاري أن سلم كان يمكث إذا سلم يسيرا هذه 48 200، هذا من كلام ليش القباب، لأن أبو العباس القباب سئل عن ذلك، سئل عن الدعاء في الصلاة فقال رحمه الله بدعة قبيحة، قال بدعة ليش قبيحة، وهذا في المعيار الجزء الأول 83 و200. طيب نرجع لكلام القباب، ذكر عندك الآثار التي ذكر المؤلف 900 200، عندك في صفحة 50 200 لما قال وعد الفقهاء، هذا فعلا من كلام القباب وتجد أيضا في الجزء الأول من المعيار 84 200، لكن اللي في المعيار في التوضيح هنا يقول القباب وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة ساعة قيام الإمام، وجه ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفع على جماعة، قال لك هنا وانفراده بموضع المثبت المعيار على قد يكون أدق، وتزين وتزين في انفراده وتزين في انفراده بموضع عنهم يرى به داخل النبيهم، أما انفراده حصل ضرورة. يعني هذا الكلام اللي قاله القباب هو جاء بمعنى القرافي، والمحقق أشار إلى ذلك، يقول القرافي رحمه الله كان يتكلم عن متى يكره الدعاء، قال يقتضي الدعاء الكراهية سبب منها كونه سببا يتوقع فساد الغرب وحصول الكبر والخيانة، كما كره الإمام مالك وجماعة أئمة المساجد الدعاء عقيب النبوات جهرا للحاضرين، فيجتمع لهذا الإمام التقدم في الصلاة وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله وبين عباده، وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله وعباده في تحصيل مصالحهم على يده الدعاء، ويوشك أن بعض نفسه عنده ويفسد قلبه. ذكر الشافعي هذا النقل أول أثر عن عمر الفاروق رضي الله عنه أن رجلا طلب من عمر استأذن عمر أن يدعو يعني مع جماعة مسجده، فقال عمر رضي الله عنه قال لا إني أخشى أن تشمخ حتى تصل إلى الثريا، حتى تصل إيش إلى الثريا، هكذا قال في الفروق طبعا القديمة الجزء الرابع صفحة 300. الشاهد أن يعني كلام الخرافي قريب من الكلام الذي قاله إيش القباب، وربما أن يقول عدد الوقاية شيء ليش لا كلام الخرافي لأنه أسبق. طيب وصل هذا كله من كلام القباب، قال بعض الشيوخ ليس منهم نعم، لما قال بعض الشيوخ بعد الشيخ إيش القباب نعم، هذا كله كلام القباب لا شك فيه، إلى قال ذلك القباب في صفحة 51 وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك تشديد على من فعله بما فيه كفاية، ثم تتم النقل الذي يعني في المعيار ونقل عن 4 من التابعين جوازه في الأمر يحدث من قحط أو خوف ونحوه من ولي، فإذا هذا إيش يكون إيش أمر عارض ولا أمر عارض يكون أمر عارض. قال ومن الأكتبية هذه المالك سؤل مالك عن قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو قائما، فقال مالك ليس هذا بصواب ولا لأحد إيش قيافة، إذا لم يذكر هذا إيش عمل إيش طبعا بعض الملك اللي يجوزون هذا يقول الإمام مالك قال إيش أنكر إيش أن يدعو إيش قائما، فما لم يجوز أن يدعو إيش هكذا قال بعضهم، هذا كله في هذا وهذا كله في المعيار. طيب الآن يحكي كلام المخالفين رد عليه. قال فبلغت الكائنة بعض الشيوخ الأصل فرد على ذلك الإيمان رد أخلاقية على خلاف ما هي الراسخون وغيرهم رد لسبيل صغائر ما قدر عليها صغائر ما قدر عليه واستدل به مولي أن الفضل المعرض ما فيها بلا من الدعاء فصل وأن وصلنا له وما تقدم هذا الذي فيه كان ذلك جواز الدعاء هي الاجتماعي في المدينة لا في أكبر صلاة ولا دليل فيها إلا الله بطن اختلاف ماضي وأما في التفصيل زال أنه ما زال معمولا به في جميع أبطال الأرض أو في دنياها من الأئمة الإنسان للجماعات غير نكير إلا نكير أبي عبد الله يقرؤني ثم أخذ في دمي وهذا الأمر تختلف به لأنه بطل الإنسان يجب على الناظر فيه والمحتجين قبل التزام عفته أن يبحث عنه بحث أهل العلم يا جماعة لأنه لابد أن ينبه لجميع المجتهدين من هذه الأمة في أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن هذا أمر مطلوب منه لا خلاف أنه لا يتعارض لإجماع العوام وإن التعويمة وقوله من غير نكير تجوز بل ما زال الإنكار بين العلم في قناة الطروشي عن مالك بذلك أشياء أخذ المسألة فحصل إنكار مالك الله في زمانه وإنكار إمام الطروشي في زمانه والدعاء هذا أصحابه وهذا أصحابه ثم الدراوي قد أدى ذلك من البدع المكروه على مذهب مالك وسلمه ولم ينكر عليه أهل زمانه فيما نعلم مع زعمه أن من البدع ما هو حسن ثم الشيوخ الذين كانوا من هذه المسلمين دخلتها هذه البدع حسن ما يذكر بحول الله قد أنكروها وكان من المعتقدين في تركها أنه مذهب مالك وكان فساهل أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران البيرقلي رحمه الله وفي زميل لتركيها حتى اتفق الشيخ ابي عبد الله في ذلك ما سيذكر ان شاء الله. قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا الحمل لان اخذ شهاده لائمه الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنه المتحفظين بامر الدين يفعل ذلك ائمه المؤمنين ولم نرى من ترك ذلك الا من شده في احوالهم. قال واما حجاب ممكن ذلك لان هذا الميزان الناس يفعلونه ولم ياتي بشيء لان الناس الذين يقتلون ثبت انه لم يكن يفعلونه. قال ولما كثرت البدع والمخالفات وتواطا الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس ثم حكى اثر المقطع ما اعرف شيئا مما اقتل به الناس الا بدعه الصلاه. قال اذا كان هذا في عهد التابعين يكون اصغر الاحداثات في زمانها ثم هذا الاجماع بمثابه الذي من المحفوظ لانه مخالف لما نقل عن الاموين في تركه فصار نسخ اجماع به معه على محال الرسول وايضا فلا تكون مخالفه المتاخرين لاجماع المتقدمين على سنه حجه على حجه سنه ابدا فما اشبه هذه المساله ما حكي عن ابي علي بن شهلان بسنه كفره الى عبد الله بن اسحاق الجعفري قال انا عبد الله بن حسن يعني بن حسن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكسب الفلوس الى ربيعه فتناكر عليهما فقال رجل كان من مجلس ليس العمل على هذا فقال عبد الله رايت ان تزوجها حتى يكون هم الحكام افهم الحجه على السنه فقال ربيعه اشهد ان هذا كلام لا اله الا انت الا اني لا اقول الجهال بل اقول رايت ان كثر المقلدون ثم احدثوا بارائهم فحكموا بها افهم الحجه على السنه لا ولا ترى ثم عبد المدعى باشياء بالتي يقوله ومن امثال الناس اخطئ مع الناس ولا تصيب وحده اي ان خطاهم وصوابك هو الخطا قال وهو معنى ما جاء الحديث عليك بالجماعه فانما يرفع الدين من الغنم القاسيه فجعل ذلك الدعاء على كيفيه من القوى المخالفه للاجماع ما ترى وحبوا على اتباع الناس وقتل المخالفه قولي على السلام لا تخلفوا ولا تخلفوا قلوبهم وكل ذلك مبين على الاجماع الذي ذكروا ان الجماعه من جماعه الناس كيف كان وسياتي بيان على جماعه القوى في حديث الفضل وانها متبعه للسنه وان كان قولا واحدا في العالم قال ابو الحنابله لا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعى فيها الصحه بمجرد التهويل او بدعوى ان لا خلاف في ذلك وقائل ذلك لا يعلم احدا قال فيها بالصحه فضلا عن نفي الخلاف فيها وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها قال وفي مثل هذه المسائل قال الامام احمد بن حنبل الاجماع فهو كاذب انما هذه دعوى بشق وبريه يريدون ان يبدلوا السنه بذلك يعني احمد ان المتكلمين في فقه اهل البلاد اذا نظرتهم السنه والاثار قالوا هذا خلاف الامام وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه الا عن بعض فقهاء اهل المدينه وفقهاء الكوفه مثلا فيدعون الاجماع من قله معرفتهم باقوال العلماء واجترائهم على ربط السنن بالاراء حتى كان بعضهم تصل عليه الاحاديث الصحيحه في خلال المجلس والحديث من الاحكام فلا يجد له معتصما الا ان يقول هذا لم يكن لاحد من العلماء وهو لا يعرف الا ان ابا حنيفه او مالك لم يقل بذلك ولو كان له علم لراى من الصحابه والتابعين والتابعين ممن قال ذلك خلق الله في هذا الكلام ارشاد لمعنى ما نحن فيه وانه لا ينبغي ان يقال حكم شرعي على احد من اهل العلم الا بعد تحققه والتسبب لانه مخبر عن حكم الله فاياكم التساهل فانه وظيفه الخروج عن الطريق الواضح الى البنيات ثم عدنا المفاسد مخالفه المامور انه يرميه بالتجهيل او التضليل وهذه دعوه وهذا دعوه على من خالفه فيما قال وعلى تسليمها فليس من سنه على فرض اتباع السنه وقد جاء على السلف الحق على العمل بالحق وعدم استيحاش من كل اهله وايضا فمن شنع على المبتدع الاخذ الكتاب فاطلق الاماره بالنسبه الى المجتمعين يوم عرفه بعد حصر الدعاء في غير عرفه الى نظائرها فتشجيعه حق كما نقوله بالنسبه الى بشر النفيس ومعبد الجهني وفلان وفلان ولا ندخل بذلك ان شاء الله في حديث مقال على الناس والله لان المراد ان يكون ذلك ترفعا على الناس واستحقارا واما ان قاله تحزنا وتحسرا عليه فلا باس قال بعضهم ان الرجل يقال ذلك ان شاء الله فاستدلال به ليس على وجهه وعد للمفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العلو والشهره التي يعنى فكانه يقول اترك اتباع السنه في زمان القربه خوف الشهره والدخول العلو وهذا شديد من القوه وهو معاون بمثله فان انتصابه لان يكون داعيا للناس في صلواتهم دائما مضنا في فساد نيته بما يدخل عليه من العلو والشهره وهو تعليم قرافي وهو اولى لانه في طريق الاتباع فصار فكره من الدعاء مقرونا بالاقتداء خلاف ذلك فانه بغير طريق ما تقدم فهو اقرب الى فساد نيته بعد انها ما يظن به من القول برايها من بدعه القائلين لان الدعاء غير نافع هذا الذي قاله لانه يقول الناس وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الدعاء بهذه الاجتماع بعد الصلوات الا يظن لك البدع وهذا كما ترى قال ابن عربي وكان شيخنا ابو بكر الفيه يرفع يديه بالركوع من رفع راسه وهو مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعه قال حضر عندي يوم في محاصي بن شواء بالثقه موضع تدليسي عند صلاه الظهر ودخل المسجد من المحاصي المذكور فتقدم الى الصف الاول وانا في اواخره قائم على طاقات البحر اتنسم الريح من شده الحر ومعي في صف واحد ابو تنه رئيس البحر وقائله مع نفر من اصحابه ينتظر الصلاه ويتطلع على مراكب النار فلما رفع الشيخ الفيه يديه بالركوع وفي رفع راسه قال بسنه اصحابه لا تروا الى هذا المشيقي فيما دخل المسجد قوموا اليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم احد فارق من بين جوانحه يقول سبحان الله هذا الطرطوش يقيم الوقت قال لي ولم يرفع يديه فقلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو مذهب مالك في روايه اهل المدينه عنه وجعلت اسكنه واسكتهم حتى فرغ من صلاته وكنت معه من المسجد الى البحر صراعا غير وجهي فانكره وسالني فاعلمته وضحك وقال ومن اين لي ان اقتل على سنه فقلت له ويحل لك هذا فانك من قوم ان قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمه فقال دع هذا الكلام واقم في غيره فتاملوا هذه القصه فيها شفاء ان لا مساله في الدنيا توازن مساله عماده النفس وقد حصلت مساله للبدعه ولكن الطرطوش رحمه الله وذلك شيء كلامه للاتباع اولى بكلام هذا الرد اذ بينهما في العلم ما بينهما وايضا فلو اعتبر ما قال لازم اعتبار مثله في كل من انكر الدعاء على هيئه الاجتماع يوم عرفه في غير عرفه ومن نافع بن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف، ولما كان ذلك غير لازم فانسلخ ما كان. ثم ختم هذا الاستدلال الإجمالي بقوله: وقد اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات بهذه الأصالة في جميع الأقطار على الدعاء لبعض الصلاة، فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية للأصل. فإن أراد الدعاء هي في الإسلام دائما لا يطلق كما يفعل بالسنة وهي مسألة المفروض، فقد تقدم النافع. يقول هنا: فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر رد على ذلك الإمام رد أقذها فيه على خلاف ما عليه الراسخون. يعني الذين ردوا ذكر عندك الشيخ مشهور ذكر عندك في الحاشية في رقم 6 أبو الحسن علي بن محمد الجذامي، وهذا رد في المعيار الأول 6 مليمتين. لكن المثبت المعيار في الجزء الأول 6 مليمتين كما أنه هو أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن، هكذا ورد المنشريسي بلاد، يعني هل هو إثمان؟ لكن المثبت المعيار أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن، قال عبد السماح قاضي جماعة بحضرة غرناطة. وكلام الراد هنا يشبه ما جاء في المعيار. هذا من العلماء الذين يجوزون ايش؟ الامر الشرعي في الدعاء الجماعي. ايضا كذلك بن عرفه، ويبدو بن عرفه امامه اجل من هؤلاء كلهم، لان السؤال الذي جاء لجاء من فقهاء العلماء، فهؤلاء الفقهاء سالوه فقرروا ايضا ايش؟ جواز هذا الدعاء، وهذا في المعيار ايضا السادس 69 و300. وايضا ممن جوز ذلك ابو سعيد ايضا بن قاسم بن لب، وذكر عندك اشاره له الشيخ مشهور الف رساله اسمها رساله الاذكار والدعوات، مما شرع في ادبار الصلوات. هذا في المعيار الاول 97. فعندنا هؤلاء كلهم يعني يرون ايش؟ شرعيه الدعاء الجماعي. طيب نقرا كلام المؤلف. لاحظنا لما قال: فبلغت الكائنه بعض شيوخ العصر رد على ذلك الامام، من الذي يقول ابوه؟ ابو قباب، يعني رد الاقذع فيه. يعني انت لما تنظر الى يعني ردود الشاطبي فعلا تشعر بالامام عالم رباني، يعني جانب الحضور والاتهام بالحجبه هذا يعني تجد ايش؟ يعني تعلي عنها واشتغل بايش؟ بما ينفع بما يقع. فقال هنا: واستدل بامور يتامل الفاطم العربي ما فيها. قال: كالامر بالدعاء اثناء الصلاه القران والسنه، وقال: لا دليل فيه. ليش ما في دليل؟ لان الدعاء هنا ليس امرا ايش؟ لا لم يأتي أمر راتبا ولا إيش ولا على هيئة جماعية. ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في جملة. لو قلنا إلا كما في عندي في بعض الطبعات إلا في أدبار الصلوات، يعني بعض يقول إيش يجوز الدعاء بهيئة الاجتماع إلا متى؟ إلا في أدبار الصلوات. إيش معنى أدبار الصلوات؟ إيه يعني اللي قبل ما تسلم لما تدعو الدعاء الجماعي؟ هذا صلي تأتي ولا ما تأتي؟ ما تأتي. لكن هم لما قال ولا دليل فيه أيضا اختلاف المناطق. طبعا ليش اختلاف المناطق؟ لما يقول الآن يشرع الدعاء قبل الصلاة فيشرع أيضا إيش؟ بعد صلاة. فالمناطق يختلف هذا قبل هذا بعد. والأمر الآخر أن اللي قبل الصلاة إيش دعاء يكون ماذا؟ يكون سرا، والآن دعاءهم ماذا؟ جهر. والأمر الثالث أن الشخص يدعو إيش وحده ليس كذلك، واللي بعد السلام يعني ما دخل في المناطق. طبعا أحد الحجة حجة هؤلاء أو العلماء فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع القارة أو في جلدها. فجاء رد العالم قال: وهذا النقل تجول أو تهور بلا شك، لأنه نقل إجماع يجب على النظر فيه والمحتج به قبل التزام عدته. فهو الآن يدعي إجماع والإجماع صحيح أيضا إيش؟ يعني ينقض ذلك ليس كذلك، فما عرف عن سلم من الصحابة والأئمة الكبار كلهم أنكروا ذلك. يعني حتى بس من باب هنا الكاتب الحاشي يعني شدة العناء الذي أصاب القرافي الشاطبي رحمه الله من يعني شن على البدعة، يقول في المعيار: وأنكر باللبد ذلك أشد الإنكار، ورمى التارك لذلك بالرفض، يعني وصف الرفض الآن التشهير، وقال هذا إجماع. لاحظنا إيش؟ الدعاء الجماعي صار إيش؟ صار إجماعا. فالسؤال الذي يعني السؤال عن اللبد: الخطيب الذي لا يقدر على ترك الدعاء، يعني ما يقدر ترك الدعاء، لو ترك الدعاء يعني يخاف. فسؤال الآن السؤال: هل الخطيب الذي لا يقدر على ترك الدعاء هل له فسحة في ذكره خوفا أن ينسب إلى سوء أو يقع به سوء، أم يجب عليه ترك الخطابة خوف الابتداع؟ هذا صار محل إيش؟ محل امتحان، وأن الشخص الذي لا يقدر إيش يعني يربى بسوء يعني يقع عليه سوء. هذا كله في المعيار السادس 83. لكن ابن عرفة رحمه الله يعني قال هذه الفاتحة شرعية، وأن فضل المعلوم إلى كلامه عفى الله عنه. طيب هنا لما قال من غير نكير، هذا الكلام اللي يقول غير نكير الرات ليس كذلك اللي رايش شرعية يعني. فجرت بل ما زال ينكر عليه من ذكر الكلام هذا القرار الآن يرى أن هذا الدعاء إيش؟ الدعاء هذا مكروه ليس مكروه كما مضيه قرار في الفروق، مع أن كما يقول هو يرى تقسيم الدعاء إلى حسن وصحيح، ومع ذلك رايش أن ذلك مكروه أن مالك يمكن ذلك. وقال: وكان الزاعد أبو عبد الله المجاهد. طبعا أبو عبد الله المجاهد هذا من تلاميذ أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري تلميذا يعني من لهم يعني هذا في ليش المذهب الأشعري المجاهد وأبو الحسن الباهي، أبو الحسن الباهي فهما تلميذ أبو الحسن الأشعري. يعني معلش لو استفدنا احنا بالاسبوع الماضي مر بنا غزالي كيف كان يرى وضع ايش الشخص يقول يجلس مكان فريد فاذا وجد مكان ايش نعم لا يعني يلف راسه وكذا. طيب ان هذا الحجاب واللف هذه ايضا عند الثاني هو الباهلي ابو الحسن الباهلي، فيقول كان اذا اراد يلقي دروسه على تلاميذ ابو فورك والباقلاني كان ايضا ايش كان يغطي يحتجب عنهم. فسالوه قال ليش تحتجب عنه يعني؟ فقال انتم يعني تنظرون بعيونكم الى اهل الغفله السوقيه يعني ما يعني لا أراني إيش أنظر إليكم بالعين التي إيش رأيتم بعيش هؤلاء السخية شوف الأنواع البارد. فكان الشيخ سفر الله يشفيه لما ذكر القصة في كتابه يعني ما يدري إنه كان يعاين مشركين يعاين مشركين وأصنامهم وهو أكمل الناس عليه الصلاة والسلام، فيبني الحجب عندهم كثيرة وكان يحتجب عن جاريته يعني كان ذكر فيه في ترجمته. طيب نرجع هنا، قال بعض شيوخنا، طبعا الشيخ نصح من ابو لويل الطباء، قال بعض شيوخنا رد على بعض من نصر هذا العمل قائلا، طبعا الآلية قد تفرز قائلا لأنه ليس من كلام الخباب ولا من كلام إيش صاحب الرد، أليس كذلك؟ فإن قد جهدنا الأئمة إلى آخره أن يفعلوا ذلك، فإن ماذا المقصود؟ العالي معي. فقال من قائل الآن الضائل الطباب أنا أسرد الطباب، أما وأما احتجاجهم بذلك بأن هذا الميز الناس يفعلونه فلا بيت بشيء، لأن الناس الذين يبتدى فيهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. نعم هذا بين هنا كلام عبد الله بن حسن بن علي رحمه الله لم يقول لك أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهموا الحجة على السنة؟ لا ما بدي، ما هو عرب إيش أن يكون الشخص إيش له سلطة ولا له نفوذ. ولهذا الشيخ الإسلام يقول في هذا السياق يقول والحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمع عليه قوله ذلك كقول أحد العلماء إن كان عالم، وإن كان مقلدا كان من منزلات العامة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا كذا في الفتاوى 27 96 و200. لما يقول كان مقلدا كان من منزلات عامة مقلدين، لكن إذا كان الحاكم جاهلا فهو منزل أيضا إيش الجهال، يكون يعني يكون عنده منصب ولا لا لا يعطي علما على دنيا. أخطي مع الناس ولا تسب وحدك، أي أن خطأ وصاب وصابك من خطأ. قال وهم عندما جاءك عليك الجماعة فهم لا فسر الجماعة بماذا؟ لحظة العلم فسر بإيش؟ إحنا بالناس بكثرة. فجاء رد المؤلف رحمه الله عندما قالوا سيأتي بيان مع الجماعة، فالجماعة كما قال المحققون ما وافق الحق ولا إيش؟ ولا كنت وحدك. وقال سيأتي بعد ما يأتي حديث الافتراق سيأتي الكلام بالمسألة والمراد بسواد الأعظم كما في بعض الروايات، وأن المراد بسواد الأعظم هو الحق. وأنه مثلا ذكر الشيخ مثلا أن إسحاق معاوية قال أن سواد الأعظم يقتدي هو محمد بن أسلم، محمد بن أسلم فجعل محمد بن أسلم إيش؟ هو الجماعة. وبعض المرة قال مثلاً أبو حمد السكري فجعل هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالسنة هم يشمون الجماعة، ومن عداهم ومن خالفهم يكونوا إيش؟ يكونوا ماذا؟ يكونوا شاذا، يكونوا شاذا. فالعبرة إيش؟ باتباع الحق والدليل. بعد هنا يعني هذا لما قال بعض الحنابلة بعد ذلك المحقق المراد به أبو عباس بن تيمية رحمة الله عليه، وهذا نقل كما ثبت المحقق من كتاب بيان الدليل بإبطال التحليل، وكتاب بيان الدليل من الشيخ الذي ابن كتبها في عهد مبكر، ونبه المحقق الشيخ خليل الدكتور أحمد إلى أنه مثلاً مما يبين يعني أنه قال في عهد مبكر أنه في هذا الكتاب الشيخ لا يرى الأخذ بالقرائن، لكن المثبت مثلا في كتب الاخرى انه يرى ايش العمل بالقرائن. يمكن يضاف لما ذكره الشيخ الخليل انه في مقتضى في بيان ذلك ما اذكر في مقتضى شيء من الكلام في موضوع الصفات الفعليه، نجد ان كلامه يبدو على مذهب الاباء لما كان يقول كنت على مذهب الاباء في الصفات الاختياريه والزياره، فكان الشيخ على مذهب الاباء ثم ترك ذلك، فكان موضوع الزياره يرى مشروعيه زياره مسجد مكه، ثم ترك ذلك وقرر ان المسجد الذي يشرع زيارته وقصوا المسجد الحرام فقط كما ذكر ذلك في الاقتضاء. وايضا يقول كنت على مذهب الاباء في موضوع الصفات الاختياريه انه على طريقه الذين يجعلون ايش صفات يعني قديمه ذاتيه، ففي موضوع من هذا تجده نعم يتفق مع هذا الراي الذي تركه الشيخ. كما ان ايضا هذا الراي تجده ايضا في الصائم، فالصائم من الكتب التي كتبها الشيخ في عهد مبكر بعد حادثه السلف النصراني لما جاء موضوع صفه الرضا رضي الله عن المؤمنين او رضي الله عنه، فقال الرضا صفه قديمه، فالشيخ ما يمكن يقول هذا في كتبه التي فيها تحقيق، وانما يجعل الرضا ايش صفه فعليه متعلقه ايش بمشيئته واختياره. يعني هذا يعني يعني والله اعلم. نرجع الى كلام الشيخ سالم الذي قاله الشيخ عبد الله لما ذكر قضيه ادعاء الاجماع، فكلام لما قال الامام احمد من ادعى الاجماع هو كاذب، من الذي دعوه بشر المريسي غزل البدع والضلال، وابن عيين عليه ممن يقول بخلق القران وله رشاد الفقه. في بعض الفضل قال من الذي دعوه بشر والاصل، يعني الاصل هو ماذا؟ رؤوس المعتزله، الاصل من رؤوس المعتزله. في المستدرك الفتاوى قال الشيخ سالم رحمه الله قال احمد من ادعى الاجماع هو كاذب، قال لعل الناس اختلفوا، قال الذي دعوه بشر المريسي واصم ولكن يقول لا يعلم الناس اختلفوا. وانت دائما تجلس الموضوع عبارات الجماعه لابن حزم بالحزم يقول اتفقوا، ويقول يعني مراد يقول اتفقوا معنى ايش؟ ايش معنى لما يقول حزم اتفقوا؟ مو شيخ تعقب مراتب؟ انه معنى اتفقوا معنى ايش؟ لا اعلم ايش؟ لا اعلم بذلك خلافا، عدم العلم يسالون بالعدم. نرجع لكلام يقول بما يعرف عندك بما يعرف، قال الحنابله لا تعلم بما يعرف عندك بما يخاف. لا تعب بما يفرق. لا ولا عاد العدد ما يفرق. يعني أقسم ما عاد غريب فرق يعرض. أنا ما تأكد لكن شوف لك في كتاب لا. قصدي الشيخ الشيخ إنه لا قبل ما يعرض ما يسمى قبل ما يفرق لأن الغضب يخلق عناب. أشوف عشان. هكذا. هكذا نعبي عندي. يدي راجع كم عشرة. يعقوب في عام في سبحان. عم الخير. عند رب. طيب يرجع للكلام الشيخ قال هذا أبو شيخ لكن يقول لا لا نسخه قال القاضي أبو عيان قال هو أحمد على سبيل الورع أو بحق له معرفة لأن قد أطلق صحة الإجماع في الرواية أو بحق ما ليس له معرفة كذلك قال ابن تيمية أنكر أحمد دعوة إجماع المخالفين بعد الصحابة وبعد ما التابعين وبعد القرون الثلاثة المفضلة المقصود أن تعبد المعرفة ليس ليش يعني سهل ولا شيخ سهل يقول الإجماع الذي ينظر إجماع ماذا الصحابة بعدها افترقت الماء واختلف الناس كذا المستدرك الثاني 14 ومية المقصود المؤلف واضح أن دعوة الإجماع التي يقولها هو مردود ايش وليس ايش مقبولة خاصة كما مر بنا أنه مثل مثلا جملة المتكلمين كثير ما يدعون إجماعات إيش؟ لا حقيقة لها الشيخ الإسلام ذكر أنه مثلا عندك الفرق لا يدعي إجماعات لو طلبت أن يذكر ثلاثة وأربعة علماء على هذا القول لم يعني يذكر ثلاثة فضلا عن إيش؟ عن دعاء الإجماع هذا ذكر في التسعينية هنا لما عندك صفحة 58 قال ثم عد أي صاحب رد اللي يرى الدعاء الجماعي ثم عد من الفاسد في مخالفة الجمهور على في مخالفة الجمهور كما عندك الحاشية أنه يرميه بالتجهيل أو التضليل يقول إذا ما قلت بدعاء جماعي معناه أنك إيش؟ اتهمت الجمهور بإيش؟ بالتجهيل والتضليل قالوا هذه دعوة لابد من حذفها قالوا هذه دعوة من خالف وما قال يعني والآن يقول أنتم الآن إذا ما قلتم بدعاء جماعي رميتم الجمهور إيش بالتجهيل والتضليل فنحن أيضا نحن ممن يعني يرى أن بدعية الدعاء الجماعي أنت بهذا رميت إيش من قال بدعية إيش يعني فدعوة إيش للطرفين واضح أنه لما ذكر حديث من هالك من قال هالك الناس واضح أن الخصم أو مخالف إيش احتج به أليس كذلك من قال من قال ذلك ترفعا واستحقارا قالوا عدم المفاسد الخوف من سبب النية يعني يقول قلت ان هذا بدعه وتركت الناس ودعوت معهم هذا يعني يوقع في ايش؟ في العلم والشرع. وهذا قريب من عباره ابو الحسن بن عبد الله الذي يعني يرى هذا الراي قال ولا ريب ان من باين الناس كلهم او اكثر الخير منه لغير ضروره تلحقه وصار باستحقاره لهم امه واحده وقد جعل الشيطان السبيل الى فتنته مما يدخل عليه من اعجابه بنفسه وكبره. هذا المعيار الاول 93 ويدين. لكن احد لحظه يعني هذا يفيد يعني احيانا الانسان في مقام الرد والاخ العطاء يعني حقوق نفسنا ما تكون حاضر لكن مستقبل مستكثر. فلما جاءت هذه العباره ماذا قال المؤلف؟ قال هذا شديد من الخوف. لكن لاحظ رد العلم قالوا معارض مثله يعني هو الآن الإمام لما ينتصب يدعو والناس يؤمنون عاد العجب والشرع إيش هنا يبدأ أشد من إيش من ما يدعمون به من إيش ما أنكر الدعاء الجماعي ولكن قال لك إيش لأن في طريق اتباع فصار ترك الدعاء وقبل هذا لأن فإن انتصابه لأن يكون داعي الناس بإذن صلواتهم دائما مظنة من فساد نيته ما يقرأ عليهم العجب والشرع هو تعليل خاف لمر بنا في الفرق قال وعد منها ما يظن به القوى برأي البدعة بغير نافع وهذا موجود في وذكر طبعا كما مر بنا في الأول من الصف صفحة 19 لما أنكر ذلك وفي المعيار قالوا الذي يمكن الدعاء الجماعي فهو إما من المتصوفة القائل منه يقدح في التوكل أو من المعتزلة كذا في قول لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر هم يعني أنت مقبل إيش؟ يعني أنت مقبل أنك صوفي في نفس الوقت إيش؟ معتزلة ذكر الكلام العربي قالوا كان الشيخ أبو بكر الفريد الفريد هو من المراد به أطلق وشكم في القصة قالوا ذاك القصة الطريقة هذه الذين إيش أرادوا ماذا؟ أن يقتلوا ماذا؟ أن يقتلوا الطروج لأن إيش؟ روح يديه لكن صلاة رحمه الله مخدع هذا الكلام في غيره هنا في هذه المسألة أربع اليدين يقول الحافظ بن حجر ونسب بعض متأخر المغاربة فاعله إلى البدع لورا اليدين ولهذا قال بعض المحققين إلى تركه درأ لهذه المسألة يعني لحظة ضغط البيئة يعني واحد يدرك رفع اليدين إيش درأ لهذه المسألة ثم ذكر مقاتل البخاري يجوز رفع اليدين قال من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يثبت عن أحد منهم دركه ذكروا أن جاءت عن بعض يقول عن 17 صحابي بعض يقول وصل إلى 50 صحابي هذا الفتح الثاني 27 و200 أعتقد مسألة في قضية الآن هو الآن رفع اليدين في مسألة التأليف هل يترك المستحب إن كان مستحبا فقد لا شيخ السلام قد يترك المستحب من أجل إيش يعني مصلحة التأليف يقول الشيخ استحب الرجل يقصد إلى التأليف يقول ترك المستحبات أنا ما أتكلم عن الرجل الرجل تعتبر إيش سنة وشيعة بس كذلك يعني. لأن مصلحة التأليف الدين أعظم مصلحة في هذا يعني. كما ترك المسلم تغيير بين البيت لما في قائم تاريخ القلوب وكما أنكر مسعود رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه كما صلى في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر كذا في الفتوى الثاني والعشرين صفحة 407 لكن نفس ترك السنة لأجل أنها بدعة إيش؟ ماذا؟ فعلوا ولهذا نذكر تخرج ماذا قال؟ قال مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعة ونذكر القصة الظريفة التي ذكر الشيخ السامي بالمنهاج في قضية أن مدعة الحج القول العدل في هذا هو الوسط بين من إيش؟ من يوجبها ويحرم عليها كالرافضة وبين إيش؟ من يحرم المتعة بالطهر وهم إيش؟ كما قال الناصحة فالشيخ السامي يقول لما أظهر الإمام أحمد استحباب مدعة الحج وقرر ذلك قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد قويت قلوب الرافضة يا عبد الله لما أفتيت أهل خمسة بالمتعة فقال الإمام أحمد يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق كنت أدفع عنك كان يبلغني عنك أنك أحمق كنت أدفع عنك والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق عندي 11 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك كذا من هذا الرابع 52 مليا لكن يبقى في قضية الاستحباب الشيخ لما تكلم عن قصة أحمد مع سلمة بن شبيب قال ينظر إن كان في فعل المستحب مفسدة راجعة مفسدة راجعة نرجع لقضية إيش المشابهة فيظل أرجح ربما تكون مصلحة المخالفة للكفار أو عفو مخالفة مثلا البدع أرجح من إيش من هذا المستحب مثل ما قال كنا في قضية الجهر بالبسملة يعني فتجد هذا الفيلم مثل سفيان وغيره ينصب بعقائده إيش على إيش على ترك الجهر بالبسملة لأنه صار إيش صار إيش على الرافع ربما يكون ترك هذه السنة لمن ثبتت أنه سنيتها في استحبابها ربما تكون المخالفة أرجح من إيش من إظهار المستحب أو ربما العكس فالشيخ سلام جعل ذلك أمرا إيش مضطردا متسيرا طيب ما نقبل هذا وإن شاء الله نكون إن شاء الله مع بداية الفصل القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على أصحابه أجمعين. لا خلاص وصل الله. ابتسام الخطيب بالدعاء. دعاء لمن؟ عشان نقفل الله. دعاء نصحة نفسي المسلمين عبد كدما. كدما يضيف الدعاء. يكون أمر راتب المتعدد. هذا الواقع صحيح على على على إذا كان على تقرير تعرفه كذلك كن يكون أمراض معتاد ظاهر ما في شيء كان شاقي بالدعاء بيدي طيب نطلع نشوف